وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. ثم جاء مالك رحمه الله بالعمل الأعم وهو المباشرة، وأن عبد الله بن عمر وهو كما قلنا قريب السن من عبد الله بن عباس كان ينهى عن القبلة للصائم. عروة يقول لا تأتي بخير، هذا فيه إيش؟ مثل ما بيقولوا يعني تلميح، لكن ابن عمر فيه إيش؟ تصريح لا يقبل الصائم، يخشى عليه من إيه؟ من شيء. بعد يقول والإيش؟ واللمس والمباشرة. المباشرة مأخوذة من البشرة، وهو أن تلصق البشرة بالبشرة. مباشرة مفاعلة، مصافحة مفاعلة من طرفين، ملامسة من طرفين، بخلاف لمس ولمس. أما لامس لابد من طرفين، مباشرة لابد من طرفين يتباشران. وسمي بني آدم بشرة لأن بشرة الجسم مكشوفة بخلاف الطير والحيوان، مكسوة بالريش أو بالشعر أو بالوبر أو الصوف. والمباشرة هنا أعم من المباشرة المذكورة في الآية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. تب مباشرة مجرد التقاء الجلد بالجلد ولا مباشرة ثانية أعمق من ذلك؟ مباشرة تجيب الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد. إذن المباشرة تكون عامة وتكون خاصة. ابن عمر ينهى عن القبلة وعن المباشرة حقة الولد في نهار رمضان، هذه ما تحتاج لنهي، ولكن ينهى عن المباشرة أخت القبلة، مجرد الملامسة، مصافحة وتلميس اليد أو كتف أو يد أو شيء من ذلك، أو ما يتعلق بما يكون بين الزوجين من مقدمات الجماع. فابن عمر ينهى عن ذلك كله. ليش؟ لأن الطريق واحد، المباشرة توصيل حرارة، إثارة غريزة، وكما قال عروة لا تأتي لصاحبها بإيش؟ بخير. إلى هنا أنهى مالك رحمه الله الآثار الواردة في هذا الباب للجانبين، الرخصة والتشديد.